بدأت أشوف جثث، ناس ماتت، أشوف طريقة موتها كأنها بتحصل قدامي بالظبط، حاجات أنا ما ينفعش أشوفها. وقتها تحديدا ما كانش قدامي غير حل واحد بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. قصة النهاردة من تأليف رنا صبح بعنوان قصاص. أنا بقدم قصص بقالي 6 سنين، فلو حابب تدعمني ممكن تعمل لايك للقصة لو عجبتك، وتعمل شير لو حابب تسمعها لحد من أصحابك، وتعمل اشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. وبالنسبة للناس اللي مفعلة زر الجرس وما بيوصلهاش أي إشعار لما بتنزل قصة جديدة، ممكن تقفل تفعيل الجرس وتشغله تاني، وده هيخلي الإشعارات تجيلك أول بأول. يلا بينا نبدأ. يا مس استني يا مس، وقفوا الباص، أنا لسه هنا. فضلت أجري ورا الباص لحد ما السواق شافني في المراية تقريبا، ولقيت الباص وقف، ونزلت المشرفة منه علشان تقولي أنت هنا يا زهران؟ ده احنا قلبنا عليك الدنيا لحد ما في واحدة مشرفة من مشرفين إعدادي قالت إن باباك جه وخدك وعلى مسؤوليتها. أنت كويس؟ كنت فين؟ كنت في البيت الكبير ده اللي بابه خشب. المس سكتت شوية ورفعت وشها وبصت ناحية ما كنت بشاور، وبعدين بصت لي بهدوء وبلعت رئة وهي بتقولي طيب انت بخير صح؟ في اي حاجة وجعاك؟ فتحت عيني بسرعة وطلعت من تحت الدش، وقفت ثواني، وبعدها أخدت فوطة اتلفيت فيها وخرجت من الحمام. قعدت على الكنبة اللي في الصالة وجسمي كله بينقط مية. ريحت دماغي لورا وفضلت كده فترة لحد ما حسيت ان الجو برد بفعل التكييف، فقررت أقوم ألبس هدومي وأنزل. دورت على علبة السجاير حواليا لحد ما لقيتها، ولسوء الحظ كانت خلصانة. قعدت أقلب في كل جيوبي وفي كل الأدراج وفي كل مكان في الأوضة، ولكن برضو ما لقيتش ولا سجارة. كانت ناقصة دي كمان. طلعت رحت المطبخ علشان أشوف أي حاجة تتاكل، لما تليفوني رن. حدث غريب زي ده كان لازم يستدعي دهشتي. أخدت نفسي ورحت على أوضتي، دورت على صوت التليفون جاي منين لحد ما وصلت له على آخر لحظة. رقم غريب. ألو، مين معايا؟ طب ارجع كمان شويه تكون فكرت هترد ولا لا. سكت شويه وبعدين قلت هي اللعبه اتطورت للتليفون كمان. حطيت التليفون وانا شبه فاهم ايه اللي بيحصل، وعلى وشي ابتسامه، ورجعت تاني علشان البس هدومي وانزل. طلعت قميص وجيت اشد البنطلون من الصف المرصوص. ايه ده؟ مين غسل القميص ده؟ ومين رص البناطيل دي كده؟ مسحت وشي وانا بقول واضح ان عندنا ضيوف جداد. معرفش ليه وقتها حسيت برغبة شديدة في اني انام، او يمكن كنت بتهرب من النزول. بصيت حواليا وقلت لنفسي هو انا كنت نازل اعمل ايه؟ ما هو ما بيصدقنيش كده كده، وحتى لو ما رحتش مش هيكلمني، انا هنام. في ثواني كنت لابس تيشيرت وبنطلون بيتي ونايم في سريري. بعد شوية لقيت حد بيخبط على جسمي بحاجة زي ما تكون عصاية تقيلة. فتحت عيني ببطء وبصيت له، لقيت راجل واقف عند رجلي، طويل إلى حد ما، اللون الأبيض اللي في دقنه غالب على اللون الأسود، لابس عباية طويلة ولافف عمة على راسه، وماسك في إيده عصاية طويلة. اتعدلت في سريري نص قعدة وأنا مفتح عيني وقافل التانية، وقلت له انت الضيف الجديد؟ بس شكلك ما يوحيش بالترتيب ده. رد علي بصوت خشن ولي صدى وقال لي بقالك 5 أيام نايم مش كتير. ترعبت، جسمي كله اتنفض. أنا بشوفهم كتير لكن دي أول مرة حد فيهم يكلمني. إنسان، أنت دخلت هنا إزاي؟ ما بنظهرش من فراغ وما تتعاملش معانا على إننا شيء عادي ما بيخوفش. واختفى، اختفى علشان يأكد لي الشيء اللي أكتر رعب من كونه إنسان. اختفى علشان ترجع لي ذكرى أول مرة زارني حد منهم. قعدت بعدها 2 في البيت، زارني ناس كتير منهم أكتر من الطبيعي، ناس مختلفين في الشكل عن بعضهم، ناس عمرهم ما زاروني قبل كده، وكأن الشخص ده فتح علي بوابة. الناس اللي كانت بتظهر كانت بتتكلم على غير العادة، بتتكلم بس مش معايا، كانوا بيتكلموا مع بعض مع ناس مجهولة. المهم ان كان في اصوات حواليا طول الوقت. بعد 2 دول معدوا كان عندي زي هياج عصبي، اي حركة تحصل جنبي جسمي كله يترعش وابص حواليا بسرعة رهيبة وانا خايف ومرعوب. اتحولت من شخص مش بيخاف منهم لشخص بيترعب لما بيلمح طيف حد فيهم. وتقريبا كده كانت الرسالة وصلت، هما مش شيء عادي، مش حد ينفع أألف وجوده وتعود عليه. بعد مرور سنة، الاسم زهران، السن مش مكتوب. لو سمحت أنا محتاج الاسم كامل. زهران، زهران وبس، والسن مش مهم، اللي يهمك فعلا اللي أنا جاي أقوله. أنا أولا كده مش مريض نفسي، مش بعاني من أي مشاكل خالص، أنا بس جاي أحكي ومش محتاج حلول. وليه اخترت معالج نفسي؟ لأنه مش عارف بصراحة، هو نصيب أو إيه؟ أو يمكن أنت المختارة. ظهر على وشها علامات استفهام كتير، فضحكت وأنا بقول لها كلمة وقعها تقيل وغريب جدا، أنا عارف. بصت النظرة معناها اتفضل هات اللي عندك، وكأنها بتجمع في راسها معلومات عني. اتنهدت وأنا بقول لها بيقولوا ان الشخص بيحس انه هيموت قبل 40 يوم من وفاته، ويمكن اقل، مش مهم بتأمني بالمقولة دي ولا لا، مش هيفرق كتير، بس انا هموت في خلال 40 يوم يمكن اقل، بس الاكيد انه مش اكتر. انا محتاج اوصل لسر ما قبل ما اموت، وكل الاشارات كانت بتدلني عليكي انتي، فارجوكي محتاجك تسمعيني من غير مقاطعة، وانا هحكي لك الحكاية من الاول، من بعد انفصال امي وابويا. بعد الانفصال، وطبيعي لأي طفل في سني وقتها يتخير انه هيعيش مع مين، فأنا قررت اني اعيش مع امي، وانتقلنا نعيش مع جدتي ام ماما. ماما عوضتني عن كل شيء ناقصني، وكنت مرتاح في العيشة معاها طول الوقت لحد يوم وفاتها. اليوم ده تحديدا كانت بداية معاناتي. عشت مع تيتا وهي اللي كانت بتاخد بالها مني، نظرا لان بابا ما كانش بيسأل عليا اصلا ولا يعرف اذا كانت ماما عايشة ولا ميتة. بعد فترة مش كتير كنت في رحلة للمدرسة، رجعت من الرحلة دي وقعدت أخبط على الباب كتير جدا، ما كانش حد بيرد. القلق أصلا كان ساكن قلبي من وقت ما لقيتهاش مستنياني عند المدرسة زي كل أهالي صحابي. بس نظرا لظروف مريت بيها في اليوم ده، فالمس طلبت من سواق الباص يوصلني لحد البيت. بعد فترة من التخبيط قعدت ورا الباب وأنا الدموع واقفة على عيني، ومش راضي أعيط علشان ماما الله يرحمها قالت إن الرجالة مش بيعيطوا. معرفش يعني إيه الرجالة مش بتعيط، مين اخترع الكذبة دي؟ بس مش موضوعنا. بعد فترة مش هينا قدام الباب لقيت الباب اتفتح، بصيت عليه بفرحة بس ما لقيتش تيتا واقفة وراه، ما اهتمتش، المهم ان الباب اتفتح واني هدخل اخيرا. دخلت جري بدور على تيتا في كل مكان لحد ما لقيتها نايمة على سريرها. ناديت عليها ما ردتش، ناديت كتير جدا بس برضو ما ردتش. تعبت من كتر ما زعقت، فخرجت وقفت على باب الشقة لحد ما الصبح طلع والناس بدأت تخرج من بيوتها تروح شغلها. استنيت طنط نادى صاحبة ماما الله يرحمها لحد ما خرجت من شقتها ولقيتني واقف على الباب. سألتني واقف كده ليه، فقلت لها ان تيتا مش بترد عليا. دخلت تجري على الشقة والجيران اتلموا على صوت صريخها علشان افهم لتاني مرة معنى الموت. ما عيطتش اول ما سمعت الخبر لكن خفت. انا اعرف ان الموت بيفرق واللي بيموت ما بنشوفوش تاني، فخفت. بس عيطت بعد ايام من بعدها عني. عيطت لما ما كنتش بلاقيها جنبي، لما اتعب بالليل ونفسي يضيق، لا هي ولا ماما. ولما لقيتني رجعت شقتنا لوحدي، لما لقيت مرة على وفاتها شهور وبابا ما جاش حتى يزورني، ومعرفش اصلا اذا كان عرف بموتها ولا لا. قعدت لوحدي في الشقة، الجيران كانوا دايما واخدين بالهم مني، كنت بقعد في الشقة فترات طويلة. اعتقدت من كتر معاناتي اني اول طفل يصاب بالارق. كنت بفضل طول الليل تقريبا صاحي، حتى لو حد من الجيران بقيت معايا كنت برضو بفضل صاحي. عدت ايام على الحال ده لحد ما في يوم كنت بايت لوحدي. كالعادة حاولت بكل الطرق اني انام، انا كنت تعبان جدا فعلا وحاسس اني شايل هم وحملة اكبر مني. اتقلبت على السرير كتير ومفيش فايدة. قعدت على السرير دقايق وبعدين قمت خرجت للصالة، معرفش خرجت ليه. وقفت في نص الصالة مخي خالي من التفكير تماما. فجأة سمعت صوت رجلين ماشية على الأرض بالراحة كأن حد بيتسحب ورايا. بمنتهى الثبات الانفعالي اللي معرفش امتلكته ازاي وقتها، دورت وشي ناحية الصوت فلقيتها ماما. شكلها أغرب شوية، كانت أصغر وعيونها مش دبلانة زي ما كانت دايما من أثر العياط. كانت ضحكتها جميلة، لفت حواليا وأنا واقف مكاني وكانت بتبتسم ومسحت على راسي وخدتني من إيدي ودخلتني الأوضة علشان أنام وما تكلمتش. نمت كتير وأنا مطمن ومصحتش غير تاني يوم متأخر. قعدت أدور عليها ما لقيتهاش، لفيت كل الشقة وأنا على وشك العياط ولكن برضو ما لقيتهاش. طلعت من الشقة ورحت على الست جارتنا، خبطت على الباب وفتحت لي وقالت لي جيت لك الصبح فلقيتك نايم مرضتش أصحيك، تعال أدخل. دخلت من غير كلام وأنا مش عارف أقول لها إيه. أقول لها أنا عاوز ماما. جابت لي أكل وطبطبت عليا وقالت لي ده آخر يوم ليك هنا يا بطل، إحنا قدرنا نوصل لباباك أخيرا وهو قال إنه جاي ياخدك النهاردة، هتوحشني يا زهران. سبت الأكل وقمت. بابا؟ أيوة يا حبيبي باباك. لا أنا مش هروح مكان، أنا هفضل هنا مع ماما، أنا مش هسيب ماما لوحدها. هي كانت بتقولي دايما ما تسيبنيش لوحدي يا زهران مهما كبرت، أنا مش هقدر أروح معاه. شدت إيدي قعدتني وقربت مني وخدتني في حضنها وقالت لي ماما هي اللي مشيت يا زهران، ماما ما عادتش موجودة وانت مش هينفع تقعد لوحدك، حتى تيتا كمان مشيت، والطريقة اللي تيتا مشيت بيها تخليني أقولك انك لازم تروح مع باباك. سحبت نفس جامد من حضنها وقلت لها ماما ما مشيتش، ماما هنا ومش هتسيبني. وجريت على الشقة وقفلت من جوه. قعدت ورا الباب وقلت بصوت مخنوق انا آسف يا ماما بس أنا عاوز أعيط. وبدأت نوبة عياط شديدة. فقت في المستشفى فهمت من لهفتهم عليا والكلام اللي دار إني كنت في غيبوبة لفترة كبيرة حوالي أسبوعين، والدكاترة كانوا فاقدين الأمل إني أعيش أصلا. لما والدي جه علشان ياخدني قعدوا يخبطوا على باب الشقة وما ردتش. حد منهم اقترح ينطوا من الشباك بتاع المطبخ علشان اللي قرر يعمل كده يدخل يلاقيني مغمى عليا ورا الباب. أنا أغمى عليا وأنا قاعد بعيط. الحادثة دي سهلت على بابا نقاش طويل معايا ومحاولات إقناع. أنا فعلا ما كانش ينفع أقعد في الشقة لوحدي، خصوصا بعد ما اتأكدت لما صحيت من الغيبوبة إن ماما خلاص مشيت. ماما لو كانت موجودة كانت أكيد أول واحدة هتكون جنبي لما أفوق. بابا ما كانش بيحاول يلطف الجو، وبالرغم كوني طفل بس كنت فاهم كويس وما كنتش مستني منه غير كده الحقيقة. رحت البيت معاه علشان اتفاجئ بزوجة واولاد. بابا اتجوز وخلف وانا ما كنتش في حساباته، لدى انا تقريبا جيت حمل زيادة عليه. كنت منطوي منعزل وطول الوقت ساكت. مرات ابويا تقول لي يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال، من غير ما نتناقش علشان ما عملش مشاكل. ابويا بدأ يتعلق بيا بالوقت، يمكن علشان ما كانش ليا طلبات. انا كمان كنت بتعلق بيه بس مش حب للدرجة اللي هي، انا بس كنت حاسس اني غريب في وسط الناس دول، وده الشخص الوحيد اللي انا اعرفه. مرت الايام عليا وانا بكبر في هدوء ومحدش سمع لي حس. ام مرات ابويا كانت بتزورنا دايما، كانت بتسيب عيال بنتها وتيجي تهزر معايا انا وتكلمني. طلبت اكتر من مرة اني ابات عندها بس ابويا كان بيرفض، لحد ما في يوم ابويا جات له سفرية شغل. اول ما سافر لقيت ام مرات ابويا عندنا في البيت، وزي ما توقعتي دلوقتي كده اخدتني معاها. فعلا ما كانتش ست كبيرة قوي بحيث تطمني انها مش هتقدر تعمل لي حاجة. صحتها كانت كويسة وملامحها مش دبلانة وشيب واكلها، بل بالعكس. العمارة كانت قديمة جدا، ابوابها خشب وطويلة خالص. الشبابيك كانت قديمة او اللي بيقولوا عليها مشربيات. دخلت معاها وكانت السلالم ضلمة وكل شيء هادي هدوء يخوف. تقريبا كانت هي الوحيدة اللي ساكنة في العمارة اصلا. الشقة كانت في التاني. فتحت الباب واول ما فتحته بقيت مش مرتاح اكتر. ضوء احمر خفيف، ريحة مش كويسة، هي ما كانتش شديدة قوي بس قادرة تخليكي تشمئزي. اول ما دخلت بالراحة قفلت الباب ورايا وشاورت لي اقعد على كرسي في نص الصالة. حواليا في كل مكان اوض مقفولة، وهي كمان دخلت اوضتها وقفلت وسابتني لوحدي. بعد فترة من القعدة وهي ما خرجتش انا مليت جدا، فقمت من على الكرسي وبدأت اتمشى. مشيت شوية وانا باصص على الصور الغريبة اللي كانت على الحيطة، وفجأة سمعت هبد جاي من كل الاوض المقفولة. هبد على الابواب بطريقة مرعبة، وحسيت كمان ان في خط دم على الارض بدأ يوضح، وسامع اصوات حيوانات حواليا في كل مكان. لقيتها طلعت من اوضتها وبتقول لي ارجع بسرعة للكرسي، بسرعة يا زهران. رجعت جاري للكرسي وبدأت تقرأ حاجات في سرها، بعدين صوتها عالي بالحاجات دي لحد ما كل حاجة هديت. قربت ناحيتي وكان شعرها منكوش وشكلها يرعب، وبرقت فيا وهي بتقول لي خليك مكانك هنا وإياك تعدي خط الدم، وشورت لي على دايرة مرسومة حواليا وهي بتقول لي لو روح واحدة اتحررت انت هتتأذي بشكل انا نفسي مش هقدر اتخيله. قالت لي كده ودخلت الأوضة تاني، وانا فضلت قاعد على الكرسي ده طول الليل. وبدأوا يزوروني ناس غريبة بلبس غريب، ما بيتكلموش، بيبصوا لي بغضب وبيمشوا. الأوضة بدأ يحصل فيها حاجة زي هيجان، وفجأة الأبواب بقت شفافة وبدأت أشوف اللي جواها. كل ده حصل وأنا قاعد مكاني على نفس الكرسي، وجسمي كله بيتنفض والدموع متجمعة في عيني، لا عارف أعيط ولا قادر أقوم أهرب. أول أوضة كان فيها تلات كلاب سود ميتين ومنظرهم بشع، وفجأة بقيت شامم ريحتهم كمان. تاني أوضة كان فيها تعبان طويل وتخين جدا، جسمه كله شعر أبيض وحواليه فران ميتة في كل مكان، غالبا دول وجبته. واللحظة برضو حسيت إني سامع فحيحه. الأوضة التالتة دي كانت الأبشع. الأوضة كانت ضلمة بس في عيون سودة بتبص ناحيتي وبتلمع، وكنت حاسس بابتسامة تحت العيون دي بس مش شايفها من كتر الضلمة. بدأت أصرخ بشكل هستيري وأنا حاسس إن روحي بتتسحب مني، وبعدها ما حسيتش بأي حاجة. حسيت بعدها بتخبيط، صوت بابا بيزعق وبس. قاعدة في سريري في البيت وببص حواليا ما لقيتش أي حد. قمت علشان أطلع من الأوضة لقيت البيت فاضي. فين مرات أبويا؟ فين إخواتي؟ الفازة اللي كانت جنب إيدي وأنا بسند علشان أكمل تدوير عليهم وقعت اتكسرت. فلقيت بابا جاي يجري عليا وبيقول لي: أنت فوقت يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك، أنت كويس؟ بابا أنت جيت إمتى؟ إيه رجعك من السفر بدري؟ وإيه اللي جابني هنا؟ قال لي: أنا ما رجعتش بدري للأسف يا زهران، يا ريتني كنت رجعت بدري بدل اللي حصل لك ده. يعني إيه؟ أنا قضيت ليلة بس عند الست. 5 ليالي يا زهران، قضيت هناك 5 ليالي. إزاي 5؟ لأ، طب فين مرات أبويا تقولك اللي حصل؟ قال لي: رجعتها لأمها. قلت له: أخواتي، أخواتي إيه ذنبهم؟ رجعهم من هناك، الست دي مرعبة، رجعهم علشان خاطري يا بابا. فجأة بدأ جسمي كله ينمل ومعرفش إيه اللي بيحصل لي. قلت له: بابا الحقني بابا، أنا مش قادر أقف. بابا شلني وحطني على السرير وعمل تليفون، وبعدها بشوية الباب خبط فقام يفتح. باب الشقة كان قصاد باب أوضتي فكنت شايف اللي بيدخل منه. دخل واحد صاحب بابا ومعاه راجل غريب، سلموا وقعدوا شوية، وبعدين لقيت الراجل الغريب ده داخل الأوضة هو وبابا. قعدوا قصادي وبدأ الراجل ده يسأل بابا شوية حاجات أظنه كان متعمد إني أسمع إجابته. الأول سأله عن اسمي فبابا قال له: زهران. عنده كم سنة؟ قال له: 11، وفضله كم شهر ويتم 12. بس البابا بص غريبة كده وقال له إني شكلي أصغر من 12. فبابا قال له إني منعزل وانطوائي ونفسيتي دايما وحشة من يوم وفاة والدتي، وده مأثر على نموي جدا. فرجع الراجل يسأل تاني بابا عن إيه اللي حصل. بابا قال له إنه رجع من السفر ما لقانيش في البيت، وبعد ضغط على مراته عرف إن والدتها أخدتني عندها. صار وقتها لأنه رفض الموضوع ده كتير وإنه عارف إن الست دي مش سالكة ومش كويسة. خرج جري على البيت عندها وخبط على باب الشقة، وبعدين كسره لما محدش رد، علشان يلاقيني مرمي على الأرض جنب الكرسي ومغمى عليا وبقي بيطلع رغوة بيضة، وبدأ يقول: الست دي يا شيخ بتاعت استغفر الله، يعني أعمال وجن. وزهران قعد عندها حوالي 5 أيام وجي تعبان وكل شوية يقع، بقاله 3 أيام هو بيفوق ويخرج، وبعدين ألاقيه مغمى عليه ويفوق تاني وبيفوق مش فاكر حاجة وكأنها أول مرة. قعدت أبص لأبويا وأنا مستغرب، دي أول مرة أفوق أنا متأكد. أخدت نفس طويل وأنا ساكت، ولحد ما الراجل ده واللي واضح من الكلام عنه أنه شيخ طلب من أبويا أنه يخرج ويسيبنا لوحدنا، وبابا خرج فعلا وقفل الباب وراه. الراجل جه قعد جنبي وطبطب عليا وبدأ يسألني، طلب مني أحكي له إيه اللي حصل هناك في بيت الست إياها. فحكيت له كل اللي حصل، أنا أصلا كنت عاوز أحكي. أخد نفس عميق وبعدين قال: الناس اللي كانوا بيبصوا لك بغضب دول شفت حد فيهم قبل كده؟ سكت شوية وبعدين قلت له: لا. قال لي: متأكد؟ قلت له: آه متأكد. أخد نفس عميق تاني وقال لي: طيب ارتاح، وخرج لبابا. بعدها كان بيجي شيخ يقرأ لي قرآن كل فترة وبعدين انقطع. عدت على الحكاية دي سنين وأنا بخير ومفيش أي حاجة بتحصل. أبويا رجع مراته وعياله والدنيا مشيت لحد ما أنا قررت أنفصل عنهم وعيش لوحدي. الكلام ده كان قبل 4 سنين من دلوقتي. بابا عارض قراري في الأول خصوصا أنه تعود على وجودي، لكن مع إصراري وافق وبالفعل انتقلت لشقة ماما، شقتنا القديمة. عشت لوحدي بين الشغل والبيت، مليش أصحاب أقدر أذكرهم، وبابا بقابله كل فترة كده أطمن عليه ويطمن عليا. في يوم كنت رايح أجيب أكل علشان مش هلحق أطبخ لما أروح وتعبان جدا. دخلت المكان فطلع لي ولد في أول العشرينات كده، بص لي وما تكلمش، فقلت له إني محتاج أي أكل، ولمحت اسمه بسرعة من على التيشيرت ورحت قعدت. فضلت شوية حلوين قاعد على الترابيزة مستني الأوردر، وفجأة ومن غير مقدمات لقيت الباب بتاع المكان بيتفتح، وواحد داخل يجري عليا ويقول لي: آسف يا فندم على التأخير، أنا بس كنت بوصل حاجة للمدام على أول الشارع. فرديت عليه وقلت له: لا يا حبيبي ولا يهمك، زيزو بيجيب لي الأوردر. سكت شوية وبعدين قال لي: زيزو مين؟ كابتن زيزو عبد العزيز، مش اسمه كده برضو؟ قال لي اوصفه كده. فرديت عليه وقلت له شاب ابيض طويل في اول العشرينات كده. سكت شويه وقال لي حضرتك تعرفه؟ اصل يعني انا اول مره اشوف حضرتك هنا. زيزو الله يرحمه. قلت له الله يرحمه ازاي؟ زيزو مات مقتول ومحدش عارف لحد دلوقتي مين اللي عمل كده. قلت لي طلب حضرتك ايه؟ طبعا استغربت جدا كونها اول مره وترعبت، لكن بعد كده لما الامر اتكرر اكتر من مره مع اكتر من شخص عرفت وقتها اني طول عمري في ده، طول عمرهم موجودين حواليا، لدرجه اني بخلط ما بينهم وما بين البشر العاديين. بداوا يظهروا لي في الشقه، اشوفهم في الشارع اعرفهم. ما كانوش بيتكلموا، ممكن يبتسموا بس او يعبروا بالملامح. جري وتخبيط في الشقة وترتيب وتنظيف أوقات كانوا حاجة غريبة جدا. حكيت لبابا ما كانش بيصدقني. فكرت أسيب الشقة؟ طب ما هم حواليا طول الوقت، أنا كده استفدت إيه؟ في النهاية تأقلمت على وجودهم. كل ما كنت بشوف حاجة غريبة كنت بعرف إن هم اللي عملوها، وعدت عليا الأيام وأنا متقبل وجودهم. المهم إنهم مش بيضروني. كل ده كان تمام جدا لحد قبل سنة من دلوقتي. الناس اللي كانوا بيظهروا لي دول بدأوا يتكلموا، والمشكلة الأكبر إن الناس منهم كانوا هم الناس اللي ظهروا لي زمان في بيت الست، الناس اللي كانوا بيبصوا لي بغضب، واللي للأسف ما كانوش أول مرة أشوفهم في بيت الست. زي ما قلت للشيخ أنا ضحكت عليه ومعرفش عملت كده ليه وإزاي. لما الشخص ده اتكلم معايا تعبت في الأول، وبعدين قلت تغيير بسيط وهتعود عليه. بس مع الوقت وكونهم كلهم بقوا بيتكلموا وما بقتش العارف أميز بينهم وبين البشر ولا مستحمل الروشة اللي أنا فيها طول الوقت، بدأت أفكر في الشيخ بتاع زمان. بس ما كنتش واثق إني هروح له فعلا. لكن لما بدأت أشوف جثث ناس ماتت وأشوف طريقة موتها كأنها بتحصل قدامي بالظبط، حاجات أنا ما ينفعش أشوفها، وقتها تحديدا ما كانش قدامي حل غير إني أنزل أدور على الشيخ بتاع زمان ده وأروح له. كلمت بابا وسألته على الشيخ ده، فقال لي انت لسه بتعاني من التخاريف دي، نروح لدكتور نفسي احسن. بس انا صممت يديني رقم الشيخ واني هروح لوحدي. قعدت ليلة كاملة بفكر هقول له ايه او هبدأ ازاي، ومع طلوع الشمس كنت بجهز علشان اسافر له، علشان معرفش لحسن الحظ او لسوءه الشيخ ده انتقل علشان يعيش وسط اهله في واحد سيوة. اتبهدلت جدا في السفر لحد ما وصلت سيوة، وعلشان اهلها كرمة فانا قدرت اوصل له بسهولة. استضفني في بيته وقعدت هناك يوم كامل نايم من تعب السفر قبل ما أبدأ معاه أي كلام. بعد ما أخدت نفسي وارتحت وفي ليلة قمرية جميلة خرجت قدام الباب علشان ألاقيه قاعد ومولع شوية حطب. رميت السلام وقعدت. انت عارف يا زهران اني بطلت أعالج؟ لا معرفش، بس طالما كده قلتلي أقطع كل المسافة دي واجيلك ليه؟ علشان انت مش محتاج علاج، انت محتاج تفهم. كذبتك عليا زمان انا مش ربتهاش، ولكن كون طفل في سنك وقتها يداري ده معناه انه لسه ما انش الاوان انه يفهم. اعتقد دلوقتي ان الاوان. ان يا مولانا ان. احكي لي يا زهران كل اللي خبيته زمان واللي خلاك تجيلي النهاردة. وبدأت احكي له. فاكر يا مولانا الناس اللي سألتني هل دي كانت أول مرة أشوفهم ولا لأ؟ طبعا فاكرهم، ما كانتش أول مرة، بس مش كلهم، بعض منهم شفته قبل كده زمان وأنا عندي 8 سنين ومش قادر أنسى الموقف ده. أحكي لك. كنا في رحلة مع المدرسة، مش فاكر تفاصيل الرحلة بس فاكر آخر مكان رحناه. كانت مدرسة أثرية، أو بمعنى أصح مجمع مدارس، بيقولوا انهم اكتشفوا تحته مقبرة جماعية الحيوانات من ملايين السنين، وكأن الحيوانات كانت متفقة ان اللي يموت يحطوه هنا. حيوانات مرصوصة بشكل حلو جدا، كمان اعتقدوا ان المنطقة كلها مليانة كنوز اثرية وحاجات قيمة، فمش مسموح فيها الحفر بأي شكل، وتم غلق المدارس دي مع اول اكتشاف للحفريات. كل المباني كانت عادية ومسموح لنا نقرب منها، حتى مبنى الحفريات نفسه، إلا مبنى واحد بس كان ممنوع على أي حد يدخله بأمر حارس المكان اللي بره، حذر المدرسين من اقتراب أي طفل من المنطقة دي لأي سبب كان. فضلت بعيد بلعب في هدوء لأني ما كانش معايا أصحاب، وفجأة لقيت بنت بتقول لي كلم المس مستنياك عند الباب اللي هناك ده، وشاورت لي على باب خشب طويل جدا يشبه لأبواب المخازن القديمة. هزيت راسي ورحت، ما هو المس بتاعتي هناك. الغريبة إنه أنا ماشي محدش خد باله مني ومحدش منعني. رحت لحد الباب، كان قدامه حوالي 4 درجات سلم عريضة وكبيرة جدا. طلعت على الدرجات دي ووقفت قدام الباب وما لقيتش حد. جيت أمشي لقيت الباب موارب، بصيت من الفتحة لقيت بنت صغيرة بتشاور لي وبتضحك. فتحت الباب شوية كمان ودخلت. سمعت صوت ضحك أطفال جاي من كل مكان. انت بتعملي ايه هنا؟ الأستاذ قال ما تقربوش من المكان ده، انت ازاي فتحتي ودخلتي؟ مش اسكت اسكت لحسن يسمعونا. مسكت ايدي وبدأت تمشي على طراطيف صوابعها. المشكلة ما كانتش في كده، المشكلة كانت في ايديها. ايديها كانت باردة جدا وخشنة، خشنة زي ما يكون فيها ازاز. بدأت اخاف وكأنها حست بخوفي. بصت لي ولقيتها بتقول لي ما تخافش، الضحية ما بتأذيش، الخوف ان الجاني هو اللي يأذينا كلنا. مشيت معاها وانا بترعش، دخلتني جنينة جميلة جدا، وقعدنا نلف بين الأشجار لحد ما لقينا قدامنا جدار كبير ونزل عليه فروع شجر مغطياه بالكامل. لقيتها بتقول لي شش بشويش. شالت جزء من الفروع ونزلنا. لقيت صوت صريخ جاي من تحت، صريخ رهيب محدش يقدر يستحمله. اتخبينا بالراحة علشان اشوف ابشع منظر شفته في حياتي. طفل صغير مربوط في جذع شجرة وفي واحد بيجلده. فضلت ساكت ساكت، وفجأة خرجت مني صرخة مكتومة. الرجل بصلنا وفجأة البنت اختفت. ببص حواليا لقيت الدنيا ظلمة ومش شايف غير الولد اللي كان بيتجلد وهو لسه متعلق وجسمه كله أزرق وبينزل دم. أطفال كتير على الأرض منتهكين بنفس الطريقة الوحشية. طلعت من المكان ده بسرعة ولقيت الدنيا كلها ظلمة. قعدت أجري في كل الاتجاهات وبرضه مش لاقي مخرج، لحد ما لمحت بصيص نور. مشيت وراه فلقيت مدخل على الحمامات. ببص جوه لقيت بنت صغيرة قاعدة على الأرض، هدومها متقطعة وضم رجليها البعض. وقتها ما كنتش فاهم مالها، بس بعقلية دلوقتي فأقدر أقولك إن البنت دي كانت معرضة للاغتصاب. سألتها مين عمل فيكي كده؟ فشاورت ورايا علشان ألاقي إنسان قذر واقف على باب الحمام وبيتقدم ناحيتها هي تاني وكأنه مش شايفني. وفجأة النور اختفى ولقيت قدامي أكتر من طفل وطفلة قاعدين نفس قعدتها وبيقنوا بصوت مش مسموع. طلعت أجري تاني وأنا مش عارف أروح فين، خايف أدخل أي مكان تاني، خايف أتحرك أصلا. شفت ناس كتير قاعدين على ترابيزة وبيتحكوا هم سكرانين، وبيتعرض قدامهم فيديوهات لكل أشكال التعذيب اللي بتحصل للأطفال دول وهم في استمتاع شديد. أنا فاكر أن خرجت من هناك إزاي. في راجل كبير بلحية بيضة خرجني وطبطب عليا وقال لي اهرب. في ست كمان أخدتني من قدام باب المكان ده ووصلتني من مكان الباص في أسرع وقت. مش فاكر بعد كده حاجة، بس اللي فاكره أن الباص وقف لي وركبت فيه. واللي حصل بعد كده لحد وفاة جدتي أنا مش فاكره، بس بعرف أألف تكملة كويسة وبحكيها لكل الناس. سكت شوية علشان يقطعني صوت المعالجة النفسية وهي بتقول لي بس أنت حكيت لي اللي حصل بالتفصيل، اسمعيني للآخر لو سمحت. الشيخ سألني إذا كنت أعرف إيه هو المكان ده، جاوبته بإني سألت لحد ما عرفت. المكان ده كان ملجأ، ولما أخلوا مجمع المدارس كله معرفوش يخلوا الملجأ ده من الأطفال، ولأن الحكومة كان يهمها إن المكان يفضى فهم اتفقوا مع المسؤولين على تسريب العيال وإنهم يبقوا أطفال شوارع غير مقيدين وخلاص، محدش هيسأل عنهم يعني. لكن بعض المشرفين كان ليهم رأي تاني والبعض الآخر اضطر يسكت علشان يداري بلاوي تانية كان بيعملها. الشيخ سألني: في حاجة تانية انت مخبيها زهران؟ قلت له لا. قال لي: طيب ادخل نام وهيجيلك اجابات كل اللي انت ما تعرفوش. استعديت فعلا علشان اقوم لما لقيته مسك رجلي وقال لي: والدك قال لي انه لما راح ياخدك من شقة الست ام مرات ابوك زمان كان معاه قوات شرطة، ودخلوا لقوا الست ميتة هناك وعلى رقبتها اثار خنق. تعرف حاجة عن الموضوع ده؟ جاوبته بالنفي وقمت. ناداني تاني وقال لي: زهران. بصيت ناحيته فقال لي: طب عارف يا زهران الست دي كانت واخداك انت عندها ليه؟ قلت له: لا معرفش. مين اللي كان بيبصلك بغضب يا زهران؟ الراجل ابو لحية بيضة بتاع الملجأ والست اللي وصلتني الباص. تصبح على خير يا زهران. دخلت علشان انام فعلا وبدأت الاحلام تزاولني. انا كنت طالع على سلم العمارة بتاعتنا بعد ما جيت من الرحلة. قابلتني الست اللي وصلتني الباص وطلبت مني ارد لها الجميل. سألتها جميل ايه؟ قالت لي انها هربتني. اتعرض قدامي مشهد ليها وفي ست واقفة على باب اوضة، والست اللي خرجتني دي جوه الاوضة عمالة تضرب باسوا من اتنين رجالة همج. بعدين خرجوا كلهم ودخل راجل تاني. انا واقف بره الاوضة بسمع صوت صرخها، وبعدين مفيش صوت. بخبط على باب الشقة وتيتا فتحت لي. دخلت اوضتي حطيت الشنطة وبعدين دخلت عند تيتا. سألتها اذا كانت اخدت دواء الضغط ولا لا، فقالت لي انه لا. سألتها ما جاتش اخدتني من قدام المدرسة ليه، فقالت لي: فكرت الباص هيجيبك. قمت اجيب لها الدواء وادوبه لها في مية بعسل زي ما بتحب. حطيت برشامة اتنين الشريط كله، دوبته كويس في المية واديته لها. طلعت قعدت قدام الباب وما قفلتش الباب للآخر. سمعت صوتها جوه وروحها بتطلع. ساعة اتنين تلاتة ودخلت قست النبض لقيتها ماتت. غسلت الكوباية وحرقت الشريط بتاع البرشام وطلعت قعدت تاني قدام الباب. وفقت من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نفسي بيعلى ويهبط، تقريبا أنا مش قادر أتنفس. لقيت الشيخ جنبي ناول لي كوباية مية وهو بيحاول يهديني، وقال لي: طول الليل عمال تتقلب وحرارتك عالية. أنا شفت كابوس. شفت إيه؟ شفتني بقتل جدتي. احكي لي. حكيت له الحلم بالتفصيل، وبعدها لقيته بيسألني: مين الست اللي كانت واقفة على باب الأوضة لما الست اللي ساعدتك كانت بتتضرب جوه؟ سكت شوية وما نطقتش. جدتك يا زهران. أنا عارف من الأول إنك أنت اللي قتلتها زي ما قتلت الست أم مرات أبوك. بتدخني يا دكتورة؟ صوتها كان بيترعش وهي بتقول: لا كمل. اتفضلي سجارة ما تتكسفيش. الطفاية بتاعتك كان واضح فيها إنك معرفتيش تكملي سجارتك لما أنا دخلت. مدت إيديها وأخدت مني السجارة وولعتها وأنا كملت. لما قال لي ان انا اللي قتلت جدتي انا ثرت وخفت وانكرت ده اشد انكار. وقلت له: لا انت بتكذب. سالني وقال لي: سالتك امبارح اذا كنت تعرف ليه الست اختارتك انت، فقلت لي لا معرفش. ويا ترى اختارتني انا ليه؟ علشان جسمك قابل لعبور الارواح يا زهران. سكت شويه وبعدين قلت له: يعني ايه؟ يعني انت جسمك قابل ان الروح تعبر فيه وتسكنه من غير ما تضره. بس ده مش مبرر علشان اقتل حد، بعدين انا كنت طفل. مش انت تحديدا اللي قتلتها يا زهران. تقدر تقولي مخبي ايه من احلامك من غير ما تخاف؟ تقدر تقولي جدتك كانت بتشتغل ايه زمان؟ اخدت نفس وانا بقول له: ماشي ماشي هقولك. جدتي كانت بتشتغل مديرة ملجأ، وشفتها وانا جوه البيت الكبير، ولما حلمت بالبيت ده اكتر من مره كنت بشوفها فيه. بس ده مش مبرر انك تخليني قتلتها. جدتي ماتت موته طبيعيه. مش انت اللي قتلتها يا زهران. انت بس سمحت بعبور روح الست اللي كانت عاوزة تنتقم من جدتك لجسمك، جدتك اللي كانت سبب في موتها. والست قامت بالواجب. لحسن حظك انه تم استغلال جسمك وهبتك الربانية دي للدفاع عن قضية. في حالات كتير تشبه لك بيتم استخدامها علشان يتواصلوا مع الميتين، وده اللي كانت الست ام مرات ابوك عايزة تعمله. لكن الروح اللي حضرتك لما كنت في شقة الست دي ما كانتش روح ادمية، ومش لازم تعرف كانت ايه، بس في النهاية قتلها بوحشية بقوة بدنية عظيمة عن طريق جسمك انت. وعلشان انت طفل ما تشكش في امرك للحظة واحدة، وخرجت منها سليم. علشان كده انا استغربت صغر حجمك لما جيت عندكم البيت زمان. انا كنت فاهم السيناريو وقتها. انت هتفهم باقي الحكاية يا زهران. الاطفال دول كلفوك بالقصاص، وانت بس اللي هتجيب لهم حقهم. كنت مصدوم، اكبر صدمة ممكن حد يحسها. نمت تاني بعد ما سمعت كلامه كله، وفضلت 5 أو 6 ليالي حرارتي مرتفعة. وبعدها على طول بدأت رحلة القصاص. كانت بتجيلي تفاصيل وانا بنفذ. يوم 25/2 السنة دي تصدر الصحف خبر مقتل الأستاذ عين ميم ميم يه. لقوا ميت غرقان في حمام السباحة الخاص بفيلته. والبنت الشغالة اللي كانت عنده واللي عمرها ما يزيدش عن 14 سنة أكدت إنه محدش دخل البيت. 14 سنة طبيعي، ما هو بتاع أطفال بقى. يوم 25/3 تصدر الصحف خبر مقتل الأستاذ نون ميم صغد. وده لقوه مربوط في جذع شجرة وجسمه متشرح، ولم يتم العثور على القاتل. الباقيين ما كانوش مهمين قوي، في أخبار موتهم ما تصدرتش الصحف. قلتلي النهاردة كام يا دكتورة؟ النهاردة 24/4. نسيت أقولك يا دكتورة إن في بنت من بنات الملجأ. الراجل العجوز اللي خرجني من الملجأ كان هربها قبلي علشان تكون هي الشاهد الوحيد على اللي بيحصل وتلحق أي حد من الأطفال. البنت دي قررت تنجو بحياتها لوحدها وما تساعدش حد. ولما كان في ضابط واحد بس بينخور في موضوع الملجأ وكان ممكن يوصل لحاجة، هي قالت إنه ما فيش حاجة حصلت وإن الأطفال هم اللي هربوا. وكمان كانت بتساعد الشلة إياها. أنت ياما زرت جدتي يا دكتورة عندنا في الشقة صح؟ أنا فاكر. البنت اللي كان اسمها عفاف اللي كانت شغالة عندك هنا وكانت هتعمل إجهاض وماتت، وانت أنكرتي علاقتك بيها وضيعتي حقها كونك الشاهد الوحيد في القضية، وخليتي جوزها الكلب اللي أجبرها على الإجهاض يفلت بعملته بالرغم من أنك أكتر حد شجعها على موضوع الإجهاض ده. البنت دي قابلتني برا قبل ما أدخلك. ما تنسيش أن جسمي عابر للأرواح. البنت عاوزة حقها منك هي كمان. يعني مش مكفيك ضيعتي حق أطفال الملجأ بالكامل وقررتي تنقذي حياتك لوحدك، كمان ضيعتي حق بنت غلبانة. انت بتعمل هنا ايه؟ انت جاي تقتلني صح؟ /25/4 جريدة الأهرام صفحة الحوادث. العثور على جثة ره كاف، معالجة نفسية داخل عيادتها نتيجة تناولها لجرعة كبيرة من المخدر، وجدت آثارها باقية على لفافة سجائر ملقاة بجانبها. دي كانت نهاية رحلة القصاص. وعلشان من قتل يقتل، فأنا سلمت نفسي واعترفت بكف الجرائم. ما عملتش كده علشان أنا ملاك، لأ، بس أنا ما عدتش حمل الأمانات اللي بتتحط على كتفي كل يوم. الإنسان بيحس بموته قبل 40 يوم من الوفاة. بكده تكون خلصت القصة. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنساش لو القصة عجبتك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ونتقابل يوم الاثنين اللي جاي في قصة غريبة شوية بعتها أحد المستمعين. وتصبحوا على خير.